بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل كما قلنا ما بدأناه من صفات طالب العلم والصفات التي توصل طالب العلم إلى درجة الاجتهاد مع الصبر والجلد على طلب العلم. نعم، نبدأ. يلا يا شيخ، أنا أقول نكمل الفصل الذي بدأنا، المقدمة هذه 12 نكملها على أساس أنها مهمة جدا لطالب العلم. ينبغي أي أن يعرف طالب العلم موطئ قدمه، لا أن يطلب العلم هكذا ويأخذ العلم من أي شخص ويقرأ أي كتاب يسقط بيده. لا، المصنف وهو الشاطبي توفي عام 790 أو 91، يعني في القرن أو في أواخر القرن الثامن، ودقق واستقرأ وتتبع علماء العلماء الذين سبقوه من عصر الصحابة إلى عصره، فوجد أن الذين نفعوا الإسلام والمسلمين بتصنيفاتهم هم اتصفوا بالصفات التي ذكرها هنا. لذلك ينبغي أن تتصفوا فيها وأن تحرصوا عليها كل الحرص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات في المقدمة 12، قال: والثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه. اي نعم، ما هي الصفة الأولى؟ ها، أول صفة من الصفات هي أن تأخذ هذا العلم من شيخ عمل بعلمه، هذا واحد. الثاني أن تأخذ عن شيخ تأدب على أيدي الشيوخ الذين قبله واقتدى بأثرهم وتأسى بما يقولون وما يفعلون. الثالثة قال: والثالثة الاقتداء بمن نخذ عنه. نعم، الصفتان السابقتان سبق أن تكلمنا عنهما، أما هذه الصفة يقول الاقتداء بمن أخذ عنه، يعني ينبغي أن يكون الشيخ الذي أنت تطلب العلم على يديه مقتدي بمن سبق، قد تأثر بشيخه الأول هو، وأن تكون أيضا أنت قد اقتديت به وتأدبت بآدابه، فتكون هذه الآداب وهذه الصفات وهذه الأخلاق متوارثة عن أولا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، إلى أن وصلك هذا التأدب. لذلك يقولون إن العلم الشرعي تأدب قبل أن يكون تعلم. قد يأتي شخص يأتي لك بالغرائب والعجائب من المعلومات، ولكن غير متأدب وغير متأسي بمن قبله، ويجرح ويجرح علماء آخرين ويقلل من مذاهبهم وآرائهم إلى آخر الكلام، هذا غير صحيح. فينبغي أن يتأدب أولا طالب العلم بأدب العلماء واحترامه لآراء الآخرين وتقديرهم لهم، لكن لكل شخص رأيه لا شك. لولا اختلاف هذه الآراء ما جاءتنا هذه السماحة من الإسلام، الله سبحانه وتعالى أراد هذا الاختلاف، لو لم يرد لم يكن. انظروا إلى أن بعض الأحكام لم يرد فيها الاختلاف، وهي العقيدة وأصول الفروع، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، الصوم، الحج، أصول حلال البيع، تحريم الربا، كل هذه أصول فروع ما اختلف العلماء فيها، لكن أراد الشارع أن يختلف الناس في جزئيات بسيطة لاختلاف البيئات فيها واختلاف تعارفهم وعاداتهم فيها. فهذه من سماحة الإسلام ومن مقاصد الشريعة أن يختلف العلماء. قال الاقتداء، الاقتداء بمن نخذ عنه والتأدب بأدبه كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. من قوله كما علمت، هذا أول الدليل، أول الأدلة. ذكر هنا أدلة، الدليل الأول اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتدوا به وتأسوا به. وهذا طبعا أنا قلت لكم أنه الاحتجاج بهذا الدليل فيه نظر، لأن الصحابة يجب عليهم وجوبا أن يقتدوا به، لكن اقتداء التلميذ بشيخه أو التأدب بأدبه هذه مسألة تؤخذ عن طريق الندب والاستحباب لا عن طريق الوجوب. أما التأدب بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأدب الصحابة به صلى الله عليه وسلم، فهذا واجب، ولكم في رسول الله أسوة حسن. نعم. ثم قال واقتداء التابعين بالصحابة، هذا الدليل الثاني، وهو اقتداء التابعين بالصحابة. يقول لما دققت واستقرأت ما حصل من العصور السابقة ومن العلماء الذين نفع الله بهم وبكتبهم، وجدت أنهم اقتدوا، أن التابعين قد اقتدوا بالصحابة بسبب ملازمة التابعين للصحابة لبعض الصحابة. نعم. وهكذا في كل قرن وبهذا الوصف، وهكذا في كل قرن، هذا دليل ثالث ترى، وهكذا في كل قرن هذا دليل ثالث، وبعد التابعين وتابع التابعين إلى عصر هذا المصنف. يقول وجدت ولما استقرأت العلماء السلف، وجدت أن الذين نفع الله بهم وفي كتبهم ورفع الله سبحانه وتعالى شأنهم ورفعوا الإسلام أو شأن الإسلام، وجدت أنهم قد تأدبوا بأداب شيوخهم ودققوا في هذه الآداب في حركاتهم وسكناتهم إلى آخره. ثم قال وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه، أعني بشدة الاتصاف به، وإلا فالجميع ممن يهتدى به في الدين كذلك كانوا، ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى فلما ترك هذا الوصف. لحظة، هو الآن يريد أن يستشهد، فذكر الإمام مالك على أساس أنه مالكي المذهب، وهذا فيه نظر، ينبغي أن يعمم بمعنى يقول وهكذا كان الأئمة الأربعة بالنسبة لشيوخهم وتلاميذ الأئمة الأربعة بالنسبة للأئمة أيضا. أما اختصاص بالإمام مالك فلم يختص الإمام مالك بهذا، هو لا شك استدرك وقال أنه يعني شدد في هذا التأدب والاقتداء كل العلماء، كل الأئمة الأربعة، كل الشافعي يقولون بالإمام الشافعي هكذا، والحنابلة والحنفية وغيرهم، كل شخص يدعي هذا الأمر. ولكن الإنصاف أن نقول جميع الأئمة، لم يروى أن إماما من الأئمة قد ترك التأدب، ولو تركوا التأدب من تفع الله به، ما نفع الله به ولم ينفع غيرهم ولم ينتفع الناس بكتبهم. فالتأدب بأدب العلماء وترك الخوض في ما لا يعنيهم والاستسلام لما يقولون من حيث أنهم يقتنعون بهذه الأمور التي يقولونها من قواعد وفروع، هذا مهم جدا بالنسبة لطالب العلم المبتدئ. يا جماعة، لا يأتي طالب علم مبتدئ ويبدأ يعترض على شيخه وهو مبتدئ ما له كم سنة يطلب العلم. كان التلاميذ فيما سبق يسلمون للشيخ كل ما يقول حتى بلغوا مبلغه من الاجتهاد بعد وفاته أو قبل وفاته بسنوات. يعني الإنسان يبدأ يجتهد يعترض على إمام أحيانا طبعا بعد بلوغ درجة الاجتهاد، أما يأتي شخص للشيخ ويسأله عن أسئلة أو يعترض عليه بكتاب له ألفه أو صنفه ويأتي بإشكالات أو نحو من ذلك، فبعض المشايخ يمتنعون. لا تظنن أن امتناع الشيخ عن حل هذه الإشكالات أنه تكبر أو أن هذا الطالب لا يليق بهذا الشيخ أو نحو من ذلك، لا، إنما هذا الطالب عرف شيئا وفات عليه أشياء. فإذا بلغ مبلغ فإذا بلغ هذا الطالب مبلغ الشيخ من العلم والسن أيضا ترى له دوره في التجربة والخبرة في المسائل والمشتبهات من المسائل، هنا ممكن أنه يناقش الشيخ. لذلك ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه في مسألة العود لما أظهر رأيه؟ قيل له لماذا لم تقل رأيك في عصر عمر لما كان عمر جمع الصحابة؟ فقال والله هبته وكان والله مهيبا. هذا كلام ابن عباس. ولما سئل مرة أخرى عن هذا قال فيه كبار الصحابة فكيف لي أنا أتكلم، فلعلهم أدرى من بعض الأمور لما توفوا أو توفوا أكثرهم كذا، فالآن كبرت وصرت مثل سنهم الآن أعلن رأي. فلذلك ينبغي أن الإنسان لا إذا انقدح في ذهنه رأي من الآراء يدرسه ويدقق فيه ويتأمل فيه وينتظر سنوات يمكن يأتيه الجواب من نفسه. هناك بعض الآيات متعارضة، بعض الحديث متعارضة، يجمع بينهما إلى آخره. هذا الطالب يمكن عرف بعض الآيات دون بعض، عرف بعض الحديث دون بعض إلى آخره. نعم. وبهذا الوصف امتاز مالك من أضرابه، أعني بشدة الاتصاف به، وإلا فالجميع ممن يهتدى به في الدين كذلك كانوا، ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى. هذا فيه نظر يا جماعة، اشتهر كل الأمة اشتهر، كل الأمة اشتهر في هذا. نعم. فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء فلما ترك هذا الوصف، الإشارة يعود إلى إذا الاقتداء والتأدب، إلى الاقتداء والتأدب معا. نعم. فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى. إينا. يقول لما لم يتأدب طلاب العلم بأدب شيخهم واقتدوا به، لأنهم لم يتتلمذوا عليه إلا أنهم مقتنعين، إلا أنهم قد اقتنعوا بما يقول، لماذا تتلمذ عليه وأنت غير مقتنع؟ فهنا تعارض وتناقض فيك، إما أن تقتنع بما يقول وتقبل كل ما يقول، وإلا تتلمذ على غير. هذا الشخص الذي لم يتأدب بأدب شيخه وافق هوى في نفسه وخالف شيء واعترض عليه ونحو من ذلك، فلذلك ارتفعت رؤوس البدع وبدأ كل يأتي برأيه ولا يتبع أحد أحدا في هذا، فكان ما كان من أهل الأهواء والضلال في هذا الأمر، لم يصبروا على شيخهم، لم يتصبروا، لم يتجلدوا على طلب العلم والنظر في مآلات ما يقول هذا الشيخ، تجدهم يقدحون في أكثر مما يقبلون منه. نعم. فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى. ولهذا المعنى تقرير في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى. نعم. سيأتينا بالتفصيل هذا الكلام، بمعنى أن هذا من شروط الاجتهاد، يعني لن يبلغ أحد الاجتهاد درجة الاجتهاد إلا إذا كان متأدب بأدب شيوخه ومتأسي بهم ومقتدي بهم وعارف لفضلهم ولا ينتقدهم في المجالس الأخرى ولا يقلل من آرائهم. نعم. ثم قال فصل. نعم. فصل. وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان. وإذا ثبت أنه لا بد أن أخذ العلم عن أهله، بين أهله من هم؟ الأول الذين يعملون بما علموا، الثاني يعني الأهل أو الشخص الذي ينبغي أن يطلب على يديه العلم، ينبغي أن تتوفر فيه الصفات الآتية: أولا أن إيش؟ أن يعمل بما علم، الثاني أن يكون قد رباه الشيوخ وتأدب بأداب، الثالث أن يقتدي بمن قبله ويتأسى بهم ويتأدب بأدابهم. يقول إذا ثبت أنك لابد أن تطلب العلم عن هؤلاء فلطلب العلم طريقان، مهمان، وهذه مسألة مهمة ترى يا جماعة، طريقة المشافهة وطريقة قراءة كتب المتقدمين، وسيأتينا التفصيل فيها. طريقة المشافهة وهو أن تقرأ كتاب على شيخ وهو أمامك من النظر إلى الشفاه والحركات والإيماءات والإشارات، فهذه مهمة جدا في طلب العلم والأخذ وإيش والاستفادة بصورة سريعة كما سيأتي من تفصيل المؤلف. فقال: وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان، أحدهما المشافهة وهي أنفع الطريقين وأسلمها لوجهين. المشافهة ما معنى؟ لماذا سميت المشافهة؟ لأنها إيش؟ تنظر إلى شفاه هذا الشيخ وحركاته وسكناته ودقائقه وإيماءاته وإشاراته، فبذلك تفهم عبارات الكتاب الذي تقرأه أمامه. يقول: وهذا أنفع الطريقين لأمرين أو لشيئين أو لطريقين أو لوجهين. الوجه الأول قال: الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم يشهدها كل من زاول العلم والعلماء. لحظة، خاصية خاصة يجعلها الله بين المتعلم والمعلم، الله أعلم به. شيء وتكلم المصنف عن هذا، شيء محسوس واضح وأمور أخرى ليست محسوسة. يقول ثم قال: يشهدها، هذا بداية دليله على هذه الخاصية. يقول: الاستقراء والتتبع أثبت هذه الخاصية، بعد الاستقراء والتتبع للعلماء الذين نفع الله بهم والذين اقتدوا بغيرهم وتعلموا عليهم ونفعوا الآخرين، يقول: لما استقرأت حالاتهم وجدت أن التلاميذ يستفيدون من العلوم التي يسمعونها منهم في الحال. قال: أعد العبارة. قال: خاصية. الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم يشهد. ما دليل هذه الخاصية؟ قال: الاستقراء والتتبع لما سبقني من العلماء. لأنه لحظة، خلكم معي، تراه في آخر القرن الثامن استقرأ العلماء الذين نفع الله بهم ونفعوا أنفسهم وألفوا وصنفوا وانتشرت كتبهم انتشار النار في الهشيم. يقول هكذا ذكر في, في, في, في, في, في الاجتهاد هذا الكلام. يقول: لما اشتغل كتب وجدت أنهم قد فعلوا هذه الأمور، تتلمذوا وأخذوا العلم مشافهة عن علمائهم. أما الذين لم يتتلمذوا أو تتلمذوا وقتا من الأوقات فإنهم لم ينفع الله بهم، ألفوا وصنفوا كثيرا لكن ما نفع الله بهم. فانتبهوا لهذه النقطة. يشهدها كل من زاول العلم والعلماء. فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرد. هذا مثال ترى، يعني يقول: أمثل لكم في خبرتي وقراءتي عن كتب عن السلف، كم من مسألة يقرأها الإنسان ويرددها على نفسه دون فهم. فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة. فهمها بغتة أي بسرعة، ما يدري كيف فهمها، المهم أنه فهم المراد. ثم وحصل له العلم بها بالحضرة. بالحضرة أي بحضوره، لم يعني يبينها العالم والشيخ ثم ذهب إلى بيته ودقق فيها وفك ثم فهمها، لا، فهم بالحضرة، بحضرة الشيخ. ثم قال: وهذا الفهم يحصل إما بأمر عام. أيوة، هذا جواب عن سؤال مقدر، ماذا قال السائل؟ قال: كيف حصل هذا، كيف حصل هذا الفهم بسرعة والبغتة والحضرة مع أن هذا الشخص قد رددها على نفسه مرات ومرات لم يفهمها. قال يحصل بأمرين، قال حصل هذا الفهم له لوجهين أو لأمرين. الأول وهذا الفهم يحصل إما بأمر، هذا إما أول الأمر الأول، إما بأمر عادي وإما بأمر غير عادي. الأمر العادي بدأ فيه فقط، إما بأمر عادي من قرائن أحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال، وقد يحصل هذا الأمر العادي واضح، أمر عادي يعني بمعنى أن الطالب يسأل الشيخ ويقول هذا الضمير أين يرجع، فإذا عرف أن الضمير هذا يرجع إلى شيء عرف المعنى، وهذه الإشارة أين ترجع عرف. أو يقول الطالب مثلا والتلميذ هذا الكلام يناقض الكلام الذي في قوله تعالى كذا أو الذي في قوله صلى الله عليه وسلم كذا أو نحو من ذلك، فيبين الشيخ إيش فك هذا التعارض، فك هذا التناقض. هذا أمر عادي جدا وقد بينه. أعد الأمر الأول، قال بأمر بأما بأمر عادي من قرائن أحوال وإيضاح، من قرائن أحوال يعني مع قرائن مقالية أو حالية، يبين لك ارجع الضمائر ارجع الإشارات كذا وكذا، أن السياق يدل على هذا، هذا واضح هذا عادي يفعله أي شيء. إما بأمر عادي من قرائن أحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال. أي نعم، هذا أمر عادي واضح مشايخ. الأمر الثاني هو المشكلة صح. نعم، وقد يحصل بأمر غير معتاد ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم، ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه. أيوة خلكم معي. طبعا أنا قلت لطلب العلم ركنان مهمان لا يفوت واحد منهما إلا وقد كان الإنسان بطلبه العلم لا يفيد شيئا. الركن الأول أن يكون طالب العلم مخلص لهذا العلم ويريد بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، ورفع الجهل عن غيره إن استطاع بالدروس أو بالمحاضرات أو بالتصنيف والتأليف إن استطاع. أما الركن الثاني فأن يتأكد هذا طالب العلم أن يتأكد أن شيخه درسه لوجه الله، درسه ليحمله هذه الأمانة، وأنه إذا درس هذا الطالب هذا الكتاب ينبغي أن يدرسه أيضا بدوره إلى مجتمعات أخرى وإلى طلاب آخرين، أن يغلب على ظن هذا الطالب أن الشيخ يريد كذا وأنه يريد أن يحمل هذا الطالب هذه الأمانة. لذلك العلماء أو طلاب العلم أثقل الناس أوزار أو أجر، أكثر الناس أجر وأكثر الناس أوزار. كيف؟ أن هذا العلم الذي طلبوا حجة عليهم إذا ما عملوا به، أو حجة لهم إذا عملوا، وهكذا. فلذلك هذه أمانة عظيمة وأنتم سعيتم لها ينبغي أن تتحملوا. والأصل، وأنا قلت لكم أيضا أكرر، الأصل في العالم أو طالب العلم الأذى، هذا الأصل. إن أتاه بعض أو أتته بعض النعم وبعض السعادة فهذا مستثنات، لأن أكثر الناس بلاء عن من هم؟ الأنبياء ثم الذين يلونهم. الأمثل فالأمثل، وهم العلماء، العلماء ورثة الأنبياء في كل شيء. فلذلك لمن دقق واستقرأ سير العلماء السابقين المحققين الذين عملوا بعلمهم ووقفوا أمام العصيان مهما صدر هذا العصيان منه، تجدونهم في أذى وتعب وأمراض واستضعاف وتقليل من أهمية إلى آخر. لذلك بعض العلماء لم يحج من فقره، مع أن الذين حواليه يملكون القناطير المقنطرة من الذهب والفضة كما تعلمون، هذه عزة العلم. نعم يلا. وهذا ليس ينكر. نعم أعد العبارة أن الثاني وقد يحصل. وقد يحصل بأمر غير معتاد. غير معتاد يعني غير واضح غير جلي، بسبب حضور هذا الطالب ظاهر الفقر بادئ الحاجة إلى هذا الشيخ، أتى من بعيد في جو بارد أو جو حار، لم يلتفت إلى هذه الأمور نهائيا، لأنه ذهب إلى شيء أسمى وأعلى، أسمى وأعلى، نظر إلى الحور العين ولم ينظر إلى المخلوقات من طيب. فانتبهوا لهذه النقطة مشايخ، لا تؤثر عليكم الأجواء أو كذا. بعض أنا أرى بعض الحلقات العلمية تجد إذا كان الجو كذا بارد أو الجو حار كذا أو فيه أمور يتأخر كثير منهم، لا كانوا يمشون للحلقات العلمية على أرجلهم من بعيد جدا، ونفع الله بهم لأنه نظر إلى صدقهم وإلى صدق قلوبهم، إنهم يريدون أن يحملوا هذه الأمانة ليؤدوها إلى غيرهم، لئلا يأتي في الساق ويتهم الإسلام والمسلمين في علمه ظاهر. فأنت إذا جاءك الآن واحد سألك وهو ظاهر الفقر، ثيابه رثة وحالته حالة وفيه من العلامات كذا، فإنك ستعطي ما عندك، والله لا تملك نفسك حتى لو كنت أبخل البخل، بصرف النظر عن حقيقته، يمكن هو عنده كذا لكن يظهر بهذا المظهر. لكن إذا جاءك شخص هيكل عليه أحسن الثياب ونزل من أفخم السيارات وكذا وطلب منك شيء، والله ستتردد كثيرا أيضا. فانتبهوا لهذا، هذا ظاهر الفقر، نظر الله إليه سبحانه وتعالى فأعطاه هذه هذا الفهم بصورة سريعة، لأنه ما أتى به لا لأجل أن هذا الشخص يذكره عند ربه على قولهم، ولا أن يذكره عند أحد، ولا أن يتوسط به إلى أحد، إنما أتى به لأجل هذا العلم الذي عنده. والله حضرنا دروسا، الشيخ كان في المدينة وفي مكة وفي الرياض، كان الشيخ نقرأ عليه الصفحة كاملة الصفحة والنصف، يعلق تعليقات بسيطة لكن نفعنا الله، قرأ قراءة دقيقة، ارجع إلى الضمائر، ارجع الضمائر إلى يعني إلى أصلها وارجع الإشارات وافعل، ونفع الله الحمد لله، نفعنا نفعا عظيما جزاهم الله خيرا. نعم. قد يحصل بأمر غير معتاد ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم، ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه. وهذا ليس ينكر فقد نبه، وهذا ليس ينكر يعني شخص يأتي ويقول هذا أمر غير عادي، هذا فيه نوع من الإلهام، والإلهام لا يجوز عندنا، عند الصوفية ممكن أو عند بعض أن الإلهام، نحن نقول هذا ليس بممكن. يقول بعض المؤرخين إن الأئمة الأربعة في عصورهم ليسوا أذكى العالم في عصورهم أبدا، هناك من هم أذكى منهم وأحرص منهم وأدق منهم، ولكن هم طلبوا العلم بإخلاص. الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، طلبوا العلم بإخلاص فنفع الله به، كذلك طلابهم إلى يومنا هذا. الفرق بين تجد شخصا يأتيك بالغرائب والعجائب من المعلومات ولكنه غير مخلص، فلذلك ما نفع الله به. وفي كتبه تجد شخص مخالف لهذا لكنه مخلص، الإخلاص أهم. الفرق بيننا الآن، الفرق بيننا وبين الكفار ترى ماذا؟ هو العمل، ترى يحفظون أكثر منا ويفهمون يمكن أكثر منا، ولكن الفرق بيننا وبينهم العمل. إذا نحن حملنا هذا العلم أو قرأنا ولم نعمل، ما في فرق ترى، وين كنا نحفظ القرآن والسنة؟ العمل في كل شيء. قال وهذا ليس بمنكر، لماذا ليس بمنكر؟ استدل على ذلك بأدلة من نصوص، فقال وهذا ليس ينكر فقد نبه عليه الحديث الذي جاء إن الصحابة أنكروا أنفسهم عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث نعم، لماذا أنكروا أنكر الصحابة أنفسهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ها خلكم معي، لماذا؟ موضع الشاهد لأنه ذهب المعلم الذي يعلمهم الدقائق والصغائر قبل الكبائر، تأسوا به، تأسوا بحركاته وذهابه وإيابه وجلوسه وقيامه، هذه كلها علم بعلم ترى. هذا من حيث الرسل ومن حيث الشيوخ، لأنهم أخذوا عن شيوخهم، فالتابع يأخذ عن الصحابة، والصحابة من أخذ عنه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لم يأتوا بجديد، حتى الحركات والسكنات والقيام والقعود ترى فيها نوع تعليم وتأديب عظيم. نعم. ثم قال: وحديث حنظلة الأسيدي حين شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حالة يرضونها، فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. لين موضع الشاهد هنا، ما المراد من هذا الكلام؟ يعني أن مجالستك للأنبياء ومن هم في منازلهم من العلماء أنهم ورثتهم بعد ذهاب الأنبياء، لم يوجد إلا هذا العالم الذي أخذ العلم بحق وأداه بحق المخلص. فلما كانوا إذا جالسوه يحسون بإحساس غير إذا ذهبوا عنه، فهم يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لو استمريت على ما أنت مع 24 ساعة لا إيش لا أظلتكم ملائكة. وهذا نعم من الله يدعو، وأعظم فضل لطالب العلم هو إيه؟ أن الملائكة تسبح، حتى الحيتان في البحر تسبح وتدعو له. فأي فضل أعظم من هذا؟ أي فضل يا إخوان؟ يعني حركاتك إذا كنت مخلص طبعا في طلب العلم، حركاتك وسكناتك ونومتك وقومتك وأكلك وشربك كله محسوب لك إذا أردت به التقوى على طلب العلم وفهم المراد من هذا النص، أو المراد من ذاك القياس، أو نحو من ذلك ما يتعلق بالكتاب والسنة. معاذ ماذا قال؟ قال معاذ: إنني أحتسب على الله نومتي وقومتي. قال العلماء: لماذا؟ لأنه ينام مبكرا لأجل أن يصحو مبكرا ليطلب العلم، فهو في أجر في نومه وفي أجر في قومته وهكذا. نعم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، وهي من فوائد مجالسة العلماء. وافق ربه في ثلاث، وقيل أربع، هي أسرى بدر والحجاب ومقام، والمقام مسألة المقام هذه وغيرها. قال المصنف: وهذه من فوائد مجالسة العلماء، أي الأنبياء، لأن الأنبياء أعلم العلماء ترى، أعلم العلماء، فعلمه لا يمكن أن يعارض لأنه وحي. نعم. وهي من فوائد مجالسة العلماء، بمعنى أنه لما جالس الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بأدلة بالكتاب والسنة، لكن عمر لما دقق في هذه الأدلة وجد أنها تنصب في مسألة واحدة، وهي جلب كل ما ينفع للعباد ودفع كل مضرة عن العباد. فلما اجتمعت عنده هذه القاعدة بأدلتها باستقراء طبعا الأدلة من الكتاب والسنة، نظر إلى هذه القاعدة، فبدأ ينظر إلى أن قتل أسرى بدر أنه أصلح وأدفع المفسدة حتى يظهر الإسلام القوة، وحتى يسترهب من هم يريدون كذا وكذا. كذلك الحجاب، نظر إلى أنه من مصلحة المرأة ودفع المفسدة عنها أنها كذا وكذا، فنزل القرآن كذا. فهذه من فوائده. ينبغي أن الشخص الذي يجالس العلماء ينبغي أن يستفيد فوائد أخرى غير ما كان يقوله، يسترشد بما قاله على ما لم يقل، هذا طالب العلم الحقيقي. أما أنه يأتي ويطلب العلم سنوات وسنوات فقط ما يستفيد شيء، هذا يذهب إلى أمر آخر. إذا لم تستطع شيئا فدع وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم. وهي من فوائد مجالسة العلماء إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم. هذا إيش؟ نتيجة إيش؟ الوجه الأول، إذ يفتح للمتعلم إذا جلس أمام هذا الشيخ ما لا يفتح لغيرهم. أعد العبر. إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم، ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه. نعم. لو دققنا الآن في تلاميذ العلماء السلف، فمثلا أبو الخطاب وابن عقيل والقاضي يعقوب من حيث الحنابلة تتلمذ على أبي يعلى، كلهم هؤلاء تلاميذ وهم الذين برزوا وصنفوا. ما صنفوا ولا ألفوا ولا اتصال لهم طلاب إلا لما تتلمذوا على أبي يعلى، الذي تتلمذ بدوره على ابن حامد، الذي تتلمذ بدوره على، يعني يتسلسلون التلمذة هذه فاستفادوا ولم يخالفوا شيخهم لما كانوا ملازمين له 20 سنة 30 سنة، إنما خالفوا بعدما كبروا ووصلوا إلى درجته في العلم. نعم. كذلك محمد بن الحسن وأبو يوسف تتلمذوا على أبي حنيفة سنوات وسنوات، لما بلغوا مبلغه في العلم اجتهدوا وبدأوا يخالفون في بعض الآراء ويوافقون الشافعي أو المالكية أو الحنابلة وهكذا. نعم. ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتداؤهم به، فهذا الطريق نافع على كل تقدير. نعم. وقد كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل، وكانوا يكرهون ذلك، وقد كرهه مالك. نعم. يعني بمعنى يكرهون الكتابة، كانوا يسمعون ويفهمون ولا يحتاجون إلى الكتابة كما قال الإمام مالك. ماذا قال؟ وقد كرهه مالك فقيل له فما كره الكتابة. نعم. وقد كره مالك فقيل له فما نصنع؟ قال تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتابة. وحكي عن عمر بن الخطاب. نعم. هذا طبعا في الفتاوى، أن الإمام مالك كره ذلك في الفتاوى فقط. ماذا قال دراز في الحاشية؟ عبد الله دراز هذا المعلق ترى مهم تعليقه يا مشايخ، عالم من علماء الأزهر. لا، عبد الله دراز ماذا قال؟ اقرأ يا شيخ. كان يكره الكتابة ويقول لا تكتبوا، يعني ما يفتيهم به، فلعله يتغير رأيه فتذهب الكتابة إلى الأخطار قبل أن يستقر الحكم فيحصل للناس بذلك ضرر، وإلا فقد دون الموطأ. نعم. يعني بمعنى أن نهيه عن الكتابة يعارض تدوينه وتأليفه للموطأ كتبه. أنتم معي؟ فجمعوا بينهما، قالوا إن الفتوى هي التي نهى الإمام مالك أن تدون. لماذا؟ لأنه قد يقول رأيه في هذه المسألة في هذا اليوم فيتغير في اليوم التالي. لكن كتابة العلم وتقييده كما تعلمون، العلم إيش؟ صيد، والكتابة قيد، فلا بد من كتاب. طبعا المصنف قال سمح بالكتابة لأمرين كما ذكر الآن. وحكي عن عمر، انتبهوا ترى تعليقات دراز غير التعليقات التي ظهرت أخيرا، انتبهوا، دراز من علماء الأزهر وهو مالكي المذهب. نعم. قال وحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كراهية الكتابة، وإنما ترخص الناس في ذلك عندما حدث النسيان وخيف على الشريعة الاندراس. أيوة. يعني بمعنى أنه الآن رخص في الكتابة، في كتابة العلم، في التعليقات، لأمر إيش؟ كثرة النسيان عند الناس. ما سبب كثرة النسيان؟ كثرة الاشتغال بهذه الدنيا وكثرة أعمال هذه الدنيا وأزمات هذه الدنيا. فإذا نسي العلم ومات هؤلاء أو مات هؤلاء العلماء إذن اندرست الشريعة واندثرت. فلذلك وجبت كتابة العلم الآن، تعليقات، هوامش إلى آخره، طباعة كتب، لا بد منه. هذا طبعا ما أراد المصنف أن يقوله في هذا الفصل. طيب، ما عندكم سؤال يرد هنا؟ اقرأ يا شيخ من أول. أحدهما المشافهة وهي أنفع الطريقين وأسلمها لوجهين. الأول لوجهين، الأول خاصية، الثاني أين هو؟ خلكم معي، خلكم معي. ترى المصنف قال أحسن الطرق لطلب العلم عن أهله عن طريقين، أول المشافهة والثاني ماذا؟ قراءة كتب المتقدمين. أنتم معي؟ فبدأ بالأول، قال هي أنفع لوجهي، الأول خاصية، الثاني أين هو؟ أخلكم معي، ها؟ لم يذكر لماذا؟ هو قد يكون ترك للعلم به. من يجتهد؟ ما هو الثاني؟ نقول إن الثاني هو أن طبعا المشافهة أنفع الطريقين، لأن المشافهة تستلزم الملازمة، المشافهة تستلزم الملازمة المستمرة، والملازمة تفيد طالب العلم علوما وفنونا أخرى غير المعلومات، من آداب الشيخ ومن الاقتداء به وحركاته وسكناته وإيماءاته وإشاراته إلى آخره. فما دام أن يقول الأول خاصية يجعلها الله بين العالم والمتعلم، الثاني أن المشافهة تستلزم الملازمة، يعني الشخص الذي يشافه هذا الشيخ ويجلس أمامه لا بد أن يلازمه، أليس كذلك؟ كيف يشافه ولا يلازمه؟ فإذا لازمه يلزم من الملازمة التأدب بأدابه، وقد ذكره فيما سبق واكتفى بما ذكره فيما الصفحة السابقة عن أن يذكره هنا. يلزم من المشافة الملازمة، ويلزم من الملازمة التأدب بأدابه والاقتداء به والأخذ عنه. نعم، يلا شيخ. الطريق الثاني، نعم، مطالعة كتب المصنفين ومدون الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه بشرطين. نعم، يقول الطريق الثاني للتعلم أن لم يكتب له أن يدرك ذلك الشيخ، لكن معجب بآرائه وبأعماله وبإخلاصه للعلم، فيقرأ كتبه، يقرأ كتبه، لكن هذا بشرطين. الأول ما في شروط، المشافهة ما له شروط، الشرط هو أن تخلص فقط، تخلص طلب العلم أو مجالسة هذا الشيخ. لكن هذا لابد أن تطلع، أو إذا أردت أن تطلع على كتب المتقدمين فلا كتب السلف، فلا بد لك من شرطين. الشرط الأول قال، الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله. هذا الشرط الأول. ما معناه؟ ما المراد منه؟ يقول لا ينبغي أن تطلع على أي كتاب إلا بشرط، وهو أن تعرف اصطلاحات أصحاب مذهبه، أصحاب مذهبها أو أصحاب هذا المصنف، أن تطلع على اصطلاحاتهم، ماذا يريدون، من يريدون بالقاضي إذا قالوا واطلع وقال القاضي، لأن القاضي عند الشافعي غير القاضي عند الحنابلة، القاضي عند المالكية غير القاضي عند الحنفية، وهكذا. أنتم معي؟ كذلك من يريدون ماذا يريدون ببعض الألفاظ، فمثلا قال الحنابلة الحنفية هذا فرض وذاك واجب، لا بد أن تعرف الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية، وإلا ما عرفت شيء. قال الحنفية مثلا هذا فاسد وذاك باطل، لا بد أن تعرف الفرق بينهما عندهم، ماذا يريدون؟ هذا كراهة تنزيهية وهذا كراهة تحريمية، ما الفرق بينهم؟ لا بد أن تعرفوا هذا. الفرق عند المالكية بين الفضيلة والمستحب والنافلة، عندهم في فروق ترى، بينما الجمهور لا يفرقون، قالوا النافلة هي المستحب وهي المستحسن وهي التطوع إلى آخر. لا، عند عند المالكية يفرقون بينها، لا بد أن تعرف. وهكذا قبل قراءتك للكتاب لا بد أن تعرف مصطلحات أهل أو أصحاب هذا المصنف أو من يتبعهم هذا المصنف. كتاب مالكي ينبغي أن تعرف مصطلحاته وماذا يريدون. وهذا يسأل سائل ويقول كيف أعرف المصطلحات؟ ذكر المصنف بوجهين، تعرف عن طريقين. الطريق الأول قال أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب. أي نعم، يعني يقصد من هذا الشرط لا يمكن أن يعرف مقاصد صاحب هذا الكتاب وماذا يريد إلا إذا عرف مصطلحات أصحاب المذهب الذين يتبعهم هذا المصنف، لا يمكن، صحيح ترى. ثم يسأل سائل ويقول كيف لي الطريق أن أعرف؟ قال لك طريقان، الطريق الأول وذلك يحصل بالطريق الأول ومن مشافهة العلماء. أيوة، وذلك يحصل من مشافهة العلماء، يعني بمعنى أن تقرأ هذا الكتاب على شيخ، إما أنه متبحر في جميع المذاهب الأربعة، يعرف ما المقصود بهذه المصطلحات عند المالكية، وما المقصود بهذه المصطلح عند الحنفية، وما المقصود عند المصطلح عند الحنابلة، وهكذا. أو أن تقرأ هذا الكتاب كتاب مالكي على شيخ مالكي، أحد الأمرين. هذا واحد، يعني أن تقرأ هذا الكتاب من شخص عارف، هذا واحد. الثاني أو مما هو راجع إليه، أو مما هو راجع إليه، هذا الثاني. ترى ما معنى هناك كتب ترى صنفت في مداخل المذاهب، المدخل إلى المذهب الإمام أحمد لا بن بدران، هذا عرفنا كل ما يتصل ويتعلق بالمذهب الحنبلي، ثم تبعه الشيخ بكر أبو زيد في المفصل وبين أشياء كثيرة لم يبينها بن بدران، لكنه أجاد وافاد في هذا، فعلمنا كل ما يتعلق بالمذهب الحنبلي، المدخل إلى المذهب، إلى مذهب إيش؟ الإمام الشافعي، وهكذا. هذه صنفوا فيها، عرفونا الاصطلاحات، ماذا يريدون بهذا وماذا يريد بهذا، ما المراد بالقاضي، وما المراد بشيخ الإسلام عند الشافعية، وما المراد بشيخ الإسلام عند الحنابي، وهكذا. إذا أطلق فلان ما المراد به، وإذا أطلق أبو فلان ما المراد به، وهكذا. حتى الإمام إذا قيل قال الإمام عند الشافعية المقصود به واحد، لكن عندنا إمام الحرمين والإمام فخر الدين الرازي، وبينوا هذا ووضحوا عند الشافعي، عند الحنابل القاضي كذا والقاضي كذا، وهكذا. والزركشي الحنبلي والزركشي الشافعي، وأسماء تتشابه إذا لم يدقق الإنسان في مصطلحات كل يعني مذهب، ضيع وقته وأجهد نفسه وواصل ليله مع نهاره دون فائدة. فيبدأ أولا الإنسان بمعرفة مصطلحات العلماء ثم يبدأ بالعلم، مثل ما أنك الآن تبني عمارة طويلة وتتعب سنوات وجهد مالي وجسدي دون أولا تخطط لها قبل ذلك، فهذا سينهدم، هذا البناء وإن ظهر لك حسن سينهدم، الذي لما بني على أس وقواعد. نعم، الأول قلنا إيش؟ الأول هو أن قراءة هذا الكتاب على شيخ يعرف مصطلحات العلم، الثاني قراءة الكتب المصنفة في مصطلحات العلم وهي مسمات المدخل لمذهب كذا أو لمذهب كذا وهي منتشرة. قال أو مما هو راجع إليه، أو مما هو راجع إليه، مصنف راجع إليهم، يعني أخذ هذه المصطلحات من العلماء الآخرين ودونها نعم. وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال. نعم، يقول كان العلم في صدور العلماء فوضعوا في هذا الكتب، لن يفتحه، مفاتيح عندهم ترى. وإن بال وإن كان الإنسان بلغ ما بلغ من الذكاء والفطنة، ترى لابد من التتلمذ على المشايخ. ترى بعضهم يزعم أنه كذا، لذلك يقول يعني كما نقل لنا الشاطبي أن سبب أخطاء ابن حزم هو أنه لم يتتلمذ على مشايخ معروفين وطال التلمذة، هذا هو السبب. لذلك يقول الإمام القرافي إنه مرة في أول عمره صنف كتابا في مسألة من المسائل بناء على آية من الآيات أخطأ في قراءته، وصنف كتابا كاملا علي في الدرس الآتي آتي لكم باسم هذا الكتاب وسماه، ثم يقول بعد مدة طويلة صليت وراء إمام فعرفت أنني مخطئ فأحرقتك، بناء على آية واحدة صنف كتابا كاملا. فهذا سبب العجلة وعدم التلمذة على المشايخ. نعم. ثم قال: والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد. والشرط الآخر وهو مشاهد معتاد، هذا دليل هذا الشرط، يعني بمعنى أن يقول لما استقرأت وتتبعت عادات وأعراف العلماء السابقين وجدتهم أنهم لا يستفيدون من أي كتاب إلا إذا عرفوا مصطلحات أصحاب المذهب الذين يتبعهم هذا المصنف، لا بد من هذا، هؤلاء هم الذين نفعوا الإسلام والمسلمين. أما شخص يقرأ أي كتاب سقط بيده من كتب المتقدمين أو المحدثين هذا ليس بطالب علم، ترى ينبغي أن يدقق فيما يقرأه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: والشرط الآخر أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد. أيوة هذا مهم. يقول لا بأس أن تقرأ كتب المصنفين بدون شيء، أنت معي، لكن ينبغي أن تقرأ كتب المتقدمين، ينبغي أن تقرأ كتب المتقدمين، اترك كتب المحدثين. لماذا؟ بين العلة وقال، بين علتين لكنه قدم علة ثم أخر علة أخرى مكان آخر، فقال: فإنهم أقعدوا، فإنه هذا التعليل، هذا جواب عن سؤال مقدر سألكم ما سبب حرصك على قراءتنا لكتب المتقدمين، قال لأنه فإنهم أقعدوا به من غيرهم من المتأخرين. أيوة أقعد، ما معنى أقعد؟ أي يبنون الفروع على قواعد، يعني أكثر تقعيدا، لا يتكلمون بأي فرع من الفروع إلا إذا كان لهم قاعدة واضحة جلية يشرحونها ويبينونها ثم يمثلون بمثال واحد عليها، ثم يمثلون بمثال واحد عليها، ثم إنك أيها القارئ إذا فهمت القاعدة تستطيع أن تلحق عدة فروع وجزئيات بذلك الفرع بسبب فهمك لإيش؟ للقاعدة. فإنهم مقعد به من غيرهم من المتأخرين. نعم، أكثر قواعد ويبنون الفروع على قواعدهم الأصولية معروف. هنا ثم قال: وأصل ذلك التجربة والخبر. أيوة أصل ذلك التجربة والخبر، يعني بمعنى أن دليلنا على هذا الشرط أمر الأول التجربة والخبرة التي حصلت لي، يقصد نفس الشاطبي، ثم الخبر. لاحظوا أخر الخبر وهو حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونه، أخره عن التجربة. لماذا؟ مع أن الخبر ينبغي أن يقدم، لماذا؟ نقول لئلا يضيع الوقت، نقول لأن الخبر الاستدلال منه بطريق العموم، أما التجربة والخبرة عن طريق الخصوص، والخاص يقدم على العام. يلا شيء. أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما يبلغه المتقدم، وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري، فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين. في فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف، يشير إلى الأمر الثاني الذي قلت لكم. فإصلاح نعم. وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري، فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين، وعلومهم في التحقيق أقعد، فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعين. هذا دليل الدليل، ترى هذا دليل الدليل. الدليل الأول التجربة، ثم استدل لهذا وقال لما استقرأت وتتبعت ما حصل للصحابة، أعمالهم وعلمهم غير علم التابعين، وأعمال التابعين وعلمهم غير علم من تبعهم، وهكذا. فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن، ومن طالع سيرهم وعرف. يكفي. إذن يقول الشرط الثاني أن يحرص على الاطلاع على كتب المتقدمين لأمرين. الأمر الأول أن كتب المتقدمين أقعد من كتب المتأخرين، يعني يبنون الفروع التي يذكرونها في كتبهم على قواعد كلية شرعية مأخوذة من الكتاب والسنة، هذا واحد. الثاني لأنهم عملوا بما علموا. فأي مصنف يصنف كتابا ويعمل بما فيه فإنه يكون أصدق من الشخص الذي صنفه ولم يعمل بما فيه أو لم يعمل ببعضه. فالعمل مهم. كان ابن مسعود يقول: كنا نقرأ 10 آيات فلا نتعداها حتى نحفظها ونعمل بها لكن تعالوا الآن، تعالوا أيها الأخوة، يقرؤون القرآن وكل آية لو دقق الإنسان فيها، والله فيها من الأشياء الكثيرة والأحكام التي لا تعد ولا تحصى ولا يعمل. إن الله لا يحب المسرفين، يقرأها الإمام أو كذا، وبعضهم تجده يخرج الأموال الطائلة التي لا داعي لها، أو يأتي بأموال لا يدري من أين أتت أو بغير حق، ثم يؤول ويقول هذا حقي. ودققوا في هذا الأمر. لذلك يقولون إن كتب المتقدمين ينبغي أن يحرص عليها لأمرين: أولا أنها أقعد كما قلت، الثاني أن المتقدمين قد عملوا بما علموا، لم يتعدوا أي حرف كتبوه إلا وقد عملوا به. واضح الكلام؟ قال: ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم. لذلك أشار هنا وقال إن لو دققتم في سير المتقدمين بإصلاح دنياهم ودينهم لوجدتموهم أنهم غير متأخرين بكثير، هم يصلحون دنياهم. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أنتم معي، لكن لماذا أخر ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لماذا؟ ما الحكمة والمقصد الشرع من أن تأخر هذه العبارة وعبر ولا تنسى، حتى تنظر إلى الدنيا نظرة عارضة جدا، بمعنى تأخذ منها ما يعزك عن لئام الناس ألا تحتاج إليه لك، وابتغي قدمها. أنا إذا قلت أعط زيد وعمر وكذا وكذا جوائز ولا تنسى بكر، ما الذي تستفيد منها؟ يعني أعط شيء بسيط فقط لأجل إيش؟ ألا تنكسر نفسيتك، وإلا المراد أن تهتم بهؤلاء اهتمام دقيق، وهكذا. نعم. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى. إينا. يعني بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يطلع على سير العلماء المحققين المخلصين الذين أتبعوا العلم بالعمل. لذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله إن قراءة تراجم العلماء المحققين عبادة. لماذا عبادة؟ لأن الإنسان يقتدي بها ويرى ما لاقوه من الأذى ومن المصائب التي جاءتهم من قبل غيرهم من الحساد ومن الحقاد ومن غير ذلك من كما تعلمون، وصبروا على ذلك لأجل إيش؟ لأجل إعلاء كلمة الله، وكما تعلمون من الأمثلة ما حصل للإمام البخاري والإمام أحمد وابن تيمية والفخر الرازي والعز بن عبد السلام وغيرهم وغيرهم كثير كثير جدا. أنا قلت لكم الأصل الأذى في العلماء، إن جاء بعض السعادة فهو استثناء، استثناء فقط ليس أصلا، لأنهم تبع الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. فلذلك الاطلاع على سير العلماء ترى مهم جدا في هذا الأمر. ينبغي على طالب العلم أن يطلع قبل أن يطلب العلم، يطلع على سير العلماء حتى يعرف ما الذي عانوه، حتى أنه هو إذا أصابه بعض المصائب وبعض المشغلات عن هذا العلم يصبر ويتجلد لأجل أن يصل إلى ما يريد، وإلى أن يعرف أن هذا العلم ينبغي أن يحمله بأمانة وأن يؤديه بأمانة. نعم. وأما الخبر ففي الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. إيه نعم. أنا قلت لكم سبب تأخير الحديث عن التجربة، لماذا؟ لأن التجربة خاصة والحديث الاستدلال من عام، والخاص يقدم على العام. خير القرون قرني، الخيرية أكثر فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم بعد ذلك قرن الصحابة، ثم التابعين إلى آخره. فلذلك الكتب المصنفة في هذه القرون الخير التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية لا شك أنها أفود بكثير، وقلت لكم أنها أفود لأمرين وذكرناهما. ثم قال وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض، ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير وتكاثر الشر شيئا بعد شيء. هذا الحديث الأخير ترى شرح للحديث الأول، بيان وتوضيح له، يعني بمعنى أن الشر يأتي في القرون الأخيرة وليس في القرون الأولى، ويتكاثر كل ما بعد القرن عن القرن الأول، وهكذا حتى قيام الساعة. فلذلك اهتموا اهتمام بليغ في ايه؟ في كتب المتقدمين وقراءتها والتأني فيها ومراجعتها وهكذا. ثم قال ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير وتكاثر الشر شيئا بعد شيء، ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق، يعني تحت الإطلاق، لأن الحديث عام في جميع الشرور سواء كانت أخلاقيات أو أمور أخرى، ويشمل أيضا العلم والمصنفين وغير ذلك من الأمور. فكل قرن طبعا أشر مما سبقه، وهكذا، هذا الذي دل عليه الحديث بعمومه. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس عام إلا الذي بعده شر منه. هذا تفسير ترى خير القرون قرني ثم نعم. لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخضب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. أين؟ هذا واضح بأنه شرح الحديث السابق أن الخيرية هنا المقصودة بالحديث ليس المراد الأمور الطبيعية، أن هذا العام أمطر من ذاك العام أو غير ذلك من الأمور، إنما في أمور العلم الخاصة، بحيث يذهب الصلحاء والعلماء المخلصون فيأتي أناس يترأسون في العلم وهم ليسوا كذلك، فيفتون ويعلمون الناس فيضلون ويضلون ويتركون النصوص ويذهبون للاستدلال بالمقاييس التي لم تتوفر فيه شروط القياس التي عملها وفعلها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. الشيخ يقول ولا عام أخضب ولا أخصب. أخصب أخصب، ولا عام أخصب من عام، يعني بمعنى أكثر خصبا وأكثر عشبا. نعم. ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. ومعناه موجود في الصحيح في قوله ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هذا المراد من كلام ابن مسعود، يقول الشاطبي إنه كلام ابن مسعود مبني على هذا الحديث. نعم. وقال عليه السلام إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. اي نعم، الغرباء هنا في هذا الحديث هم العلماء المخلصون الذين ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف مهما كان الفاعل لذلك، سواء كان خليفة من الخلفاء أو كان عادي من الناس، فلذلك سيكون قلة وقليل ما هم. فتجد القبيلة فيها 300 أو 3000 شخص، تلقى 3 منهم مخلصون عاملون بعلمهم، يتبعون ما كتبوا بالعمل، لا يكتبون ما لا يفعلون ويقولون ما لا يفعلون أبدا، إنما يعملون بعلمهم بدقة في كل هذه الأمور. وطبعا هذه الأحاديث تؤكد ما قلناه أن العلم ينبغي أن يطلب بإخلاص وأن يؤدى بإخلاص، وأن يكون طالب العلم أو المتعلم مخلص لوجه الله بطلبه لهذا العلم، وأن يقصد به رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، وأن يريد به رفع الجهل عن الآخرين إذا استطاع. وكذلك الشيخ ينبغي أن يؤديه بأمانة ويحمله لغيره بأمانة وإخلاص، لا لأجل المراعاة أو السمعة أو نحو من ذلك. وكل ما أتى بعد ذلك في آخر هذه المقدمة هو استشهادات على ما قلناه. وبهذا نكتفي بقراءتنا من المقدمات في هذا الكتاب وهو الموافقات، ونبدأ في أول الكتاب وهو المباح في إن شاء الله في الدروس القادمة. وإن شاء الله في الدروس القادمة سنكمل ما بدأناه من الروضة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.